يود الفتى أن يجمع الأرض كلها إليه، ولما يدري ما الله صانع، فقد يستحيل المال حتفا لربه، وتأتي على أعقابهن المطامع. ولست بعلام الغيوب، وإنما أرى بلحاظ الرأي ما هو واقع. فيا قوم هبوا، إنما العمر فرصة، وفي الأرض طرق جمة ومنافع. أهبت فعاد الصوت لم يقض حاجة إلي، ولباني الصدى وهو طائع. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم، ومعا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة ولمسات بيانية. ومرحبا بك. بارك الله فيك سيدي. على مدار الحلقات المنصرفة والفائتة من هذا البرنامج، برنامجنا لمسات بيانية، كنا نجول ونطوف فيه بعلمكم ومعلمكم الله سبحانه وتعالى، مستنبطين اللمسات البيانية في القرآن الكريم. ثم شرعنا في محور نراه في غاية الأهمية، وهو ارتباط بدايات السور مع خواتيمها. يطيب لنا في هذه المجموعة وفي هذه الدورة البرامجية الجديدة حضرتك أن نبدأ محورا آخر إذا أذنت لنا طبعا، ونحن نتعلم منكم، أن نتحدث عن خواتيم الصور مع فواتح الصور التي تليها مباشرة. فما رأيكم؟ إذا حاذ الرضا فنبدأ بالفاتحة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليه الصلاة والسلام. عندما أثيرت هذه المسألة، يعني ذكرت أن القدامى نظروا في هذه المسألة، نعم، وكتب فيها من نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. وقسم من المفسرين كانوا ينظرون أيضا في فواتح السور مع ما قبلها من السور. ومن الواضح أن المتتبع في السور هذه خواتيمها وفواتح ما بعدها يجد ترابطا واضحا في القرآن الكريم فيها. نعم، ما شاء الله. نشرع ونتعلم دكتور فاضل. بدنا نبدأ بسورة الفاتحة، ولو كنت أتمنى أبدأ بسورة العلق لأنها أول ما نزل. طيب، لكن لا بأس، لكن نبدأ بالفاتحة. كيف ما نبدأ بالعلق كيف ما تشاء. الفاتحة إن شاء الله، وتأتي العلق إن شاء الله في سياق في ترتيبه. إذا سنمر على المصحف هكذا، سنمر على المصحف من بداية، يعني أو يعني ما تيسر، ما تيسر منه. طيب حاضر، نبدأ من الفتح. الفاتحة تنتهي بذكر المنعم عليهم والمغضوب عليهم والضالين، صراط الذين أنعمت عليهم، نعم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. والبقرة تبدأ بذكر هؤلاء أجمعين تجمعهم، تبدأ بذكر المتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. نعم. وهؤلاء منعم عليهم، أنعمت عليهم، صحيح. وبعدين تقول إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، من الضالين. نعم، تجمع الكافرين، يجمع من المغضوب عليهم والضالين كلهم. ومن الناس من تذكر المنافقين، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إذن الآن اتفقت خاتمة سورة الفاتحة مع افتتاح سورة البقرة. ذكر في خواتيم الفاتحة أصناف الخلق، أصناف المكلفين، أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، نعم. وذكرهم في هم غير المغضوب عليهم من يا دكتور والضالون، هذه فئة غير تلك. المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وحادوا عنه. الله أكبر. نعم. والضالين لم يعلموا الحق وإنما ضلوا في الطريق، ويضربونهم مثل اليهود والنصارى. غير المغضوب عليهم والضالين اليهود والنصارى. منهم. هكذا. تمام. فجمعت هذه. وفواتح البقرة تحدثت عن هذه الأصناف، هذه المتقين الأصناف. والكفار وغير والمنافقين. طبعا الكفار جمعت المغضوب عليهم والضالين، الكفار يجمعون المغضوب عليهم والضالين، كلهم يجمعهم الكفار كفارة. صحيح. يعني نستطيع القول مثلا أن سورة الفاتحة انتهت بالحديث عن فئتين من الناس، الذين أنعم عليهم والذين لم ينعم عليهم، والبقرة ابتدأت بهاتين الفئتين أيضا. نعم. عندنا البقرة وآل عمران. بقرة يعني من خواتيم البقرة قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. نعم. هكذا هاي خواتيمها إلى أن ننظر في بقيتها. طيب. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، هذه في خواتيمها. صحيح. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الله. وإن تبدوا لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وكأنما جزء من آية واحدة. صحيح. يعني صحيح. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض في السماء. مرتبطة. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وهكذا تأتي. نعم. في آل عمران. صحيح. البقرة: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ذكر ما يشاء في التصوير وما يشاء في الخاتمة. يصوركم في الأرحام كيف يشاء. طيب. في بداية الخلقة. بداية الأمر هو يتصرف كيف يشاء. صحيح. بلى. بعدين فيغفر لمن يشاء ويعذب، هاي خاتمته. يتصرف كما يشاء. كما يشاء في الخاتمة. فتصرف في التصوير كيف يشاء، وتصرف في الخاتمة كما يشاء. طيب معذرة المرة الثانية، البقرة آية البقرة ماذا تقول؟ فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. المفهوم من هذه الآية أن الله يتصرف كما يشاء. كيف كما يشاء. وهكذا هو. صحيح. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وهكذا. تمام. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. مطلق المشيئة لله. صارت المبتدأ والخاتمة. صحيح. صحيح. بمشيئته سبحانه. نعم. سبحان الله. نعم. تأتي آمن الرسول في يعني في نهاية البقرة، بعد ذلك ذكر من آمن بالله والملائكة والكتب والرسل. نعم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. نعم. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وهكذا. صحيح. ماذا ذكر في أول عمران؟ ذكر الكتب، قال: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وهذه الكتب هي. صحيح. وذكر الكتب في أولها وفصلها. والمنزل عليهم أليس هم الرسل؟ بلى. فإذا من آمن بهذه آمن بذلك. فإذا ذكر الكتب وما في آخر البقرة وذكرها في أول آل عمران. نعم. ثم قال في خاتمة البقرة: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، وهي خاتمة. صحيح. نعم. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. قل للذين كفروا فانصرنا على القوم الكافرين. صحيح. قل للذين كفروا ستغلبون. الله. وكأنها متممة. استجاب لهم للدعاء فانصرنا على القوم الكافرين. نعم. قل لهم سبحان الله. قل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، وكانها استجابة. صحيح، بلى. فانصرنا على القوم حتى الكافرين. الخطاب موجه للفئة المهزومة. قل لهم. نعم. وبعدين ذكر في لما قال فانصرنا على القوم الكافرين، ذكر في أوائل آل عمران نصر المسلمين في معركة بدر. في أوائل آل عمران. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة فكأنها استجابة للدعاء الذي دعوا به فانصرنا على القوم الكافرين. قل لهم وفعل. سبحان الله. قل لهم وفعل. قد كان لكم. بس قل لهم وجه للكفار. قل لهم للرسول يقول قل لهم ستغلبون. سبحان الله. قل للذين كفروا، هو قالوا فانصرنا على القوم الكافرين. طيب ربنا ايش قال؟ قل لهم ستغلبون. وفعل. وفعل. ذكر وفعل. فاستجابة بالقول وبالفعل. جيد. مترابطة ولا لا؟ مترابطة. يعني أيضا يعني قد يكون من الترابط، يعني الترابط يعني يمكن فيه بعد أو قرب لا أعلم، لكن هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات من أم الكتاب وأخرى متشابهات إلى أن يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون. الراسخون في العلم يقولون آمنا به. وهكذا؟ نعم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في نهاية البقرة. وهكذا؟ آه. هذا أنت اللي المتشابه ما تعرفه تبحثون. والراسخون في العلم يقولون آمنا به لا وما يعلم تأويله إلا الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا ليس من شأنكم، هذا ليس في طاقتكم معرفة المتشابه. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. إذن ليس في طاقتكم أن تبحثوا في هذا الأمر. الله لا يكلفكم هذا الأمر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها في التفكير والقصد والفعل. لكن يعني ربما تتمت الآية لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت في العمل. في العمل. وهذا وهذه في الاعتقاد والتفسير. الله. تلك في العمل وهذه في الاعتقاد. حتى التكليف أو عدم التكليف بالاعتقاد. في العمل طبعا. يعني وسعها. سبحان الله. الشيء الذي ليس في وسعك لا تفكر فيه. ما يكلف. أحسنت. لا ما يكلفك ربنا. فإذا صار ترابط. يعني ترابط من حيث العمل ومن حيث الاعتقاد والتأويل والتفسير الذي ليس في وسعك لا تفعل. ما يكلفك ربك. ممتاز. إذا صار ترابط في أكثر من. لا جيد جيد. هناك يعني وما يعلم تأويله إلا الله، نقف هنا أم عند الراسخون في العلم؟ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الأكثرون عند وقوف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. يعني لا نعطف الراسخون على هذا على الله وهو الأرجح. جيد. نعم. عندنا آل عمران والنساء. في خاتمة آل عمران. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. نعم صحيح. لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا إيش؟ اتقوا الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم. في النساء. يا إذن صار الخطاب عام، خطاب للمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. وأنتم يا أيها الناس اتقوا ربكم. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. إذن كلهم مأمورون بالتقوى. كلهم هم المؤمنون فئة من الناس، يعني الناس الناس أغم أعم. فهؤلاء المؤمنين أمرهم بأكثر من التقوى. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. أمور أخرى. نعم. ثم التفت إلى الناس، ليس كلهم بهذه بمثل هذه الاستطاعة. الناس فيهم وفيهم. صحيح. اتقوا ربكم، هذه مطالبين فيها. أما المرابطة ليس كلهم صح مطالبين فيها. هناك يعني الضعيف والذي لا والمعذور وما إلى ذلك. يعني هنا علاقة الخاص بالعام. نعم. من المؤمنون والناس وبين التقوى وغير التقوى. التقوى بمعنى العام. جميل. جيد. إذن صار ارتباط في الأمر للمؤمنين ولعموم الناس. نعم. ترابط. صحيح. عندنا النساء والمائدة. وعن المائدة تبدأ: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. نعم صحيح. أحلت لكم. هو أولا يعني أخبر ربنا في النساء في أواخرها أن اليهود لما نقضوا المواثيق التي أخذها الله عليهم حرم عليهم طيبات أحلت لهم. قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. قبل النساء. إذن هم لماذا حرم عليهم الطيبات؟ لأنهم نقضوا المواثيق. وهكذا صحيح. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أولئك نقضوها. أنتم أوفوا بالعقود أحلت لكم. ولذلك لاحظ في أوائل المائدة ماذا قال؟ قال: اليوم أحل لكم الطيبات، بمقابل حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. هذا لا، معذرة بهدوء مرة ثانية. في المائدة اليوم للخاطب المؤمنين، نعم، لما قال أوفوا بالعقود قال: اليوم أحل لكم الطيبات. صحيح. يسألونك ماذا أحل لهم، قل: أحل لكم الطيبات. أولئك حرم عليهم الطيبات لنقضهم المواثيق. أنتم أوفوا بالعقود وأحلت لكم الطيبات. سبحان الله، جميل. تقابلها؟ صحيح. هذا واحد. طيب الأمر الآخر، هي في خواتيم النساء قل تقسيم الإرث: قل الله يفتيكم في الكلالة يستفتونك نعم قل الإرث إن أمرؤ هلك. يعني فإذا هي كانت خاتمة النساء بتنظيم العلاقة المالية بين الأقرباء. صحيح. وهذا نعم في أول المائدة العلاقة مع الآخرين، هذه تلك مع الأقرباء العلاقة المالية. صحيح. مع الآخرين المائدة مع الآخرين بدايتها انتهى أولا هو هكذا ابتداء يعني. نعم. يعني هو هذا الطبيعي. صحيح. أنك تبدأ بالأقرباء ثم تعمم ولا بالعكس. لا صحيح. فذكر العلاقة بين الأقربين في المائدة في النساء وتقسيم الإرث بينهم الميراث. نعم. أول المائدة العلاقة مع الآخرين، وتبدأ: يا أيها الذين أوفوا بالعقود، والعقود مع الآخرين. يا الذين آمنوا. زين، مو فقط وتعاونوا على البر والتقوى، هي في أوائل المائدة. هذه مع الآخرين. وهكذا. صحيح. إذن صار خاتمة النساء وأول المائدة تنظيم العلاقة بين أفراد المجتمع عموما. الله. كل. جميل. من الأقربين. من الداخل والخارج. إلى عموم المجتمع. لا اثنين. صحيح. تنظيم العلاقة كل من بين الداخل والخارج. نعم صحيح. وبعدين زين خاتمة النساء في تقسيم الأموال. أول المائدة في صرف الأموال. ابتداء من الأطعمة. أول ما يحتاج إليه الإنسان طعام. فذكر ما يحل له وما يحرم عليه. أحلت لكم حرم عليكم كذا. نعم. كذا. فإذا خاتمة النساء في تقسيم الأموال، وهذه في أوجه صرف الأموال. علاقة ولا لا؟ ممتاز، جيد طبعا. زين. وعلاقة ترابط. خاتمة النساء في هلاك الإنسان والاستفاد من ماله مما ترك. ولا لا؟ صحيح. هلاك مات الإنسان والاستفادة مما ترك. وهكذا لورثته. إن امرؤ هلك ليس له ولد. وهكذا. صحيح. زين. بداية المائدة في إهلاك الأنعام والاستفادة منها. طب وماذا في هذا حضرتك بعدنا؟ لك استفادة مما ترك، وهذه استفادة مما تركت. الصوف صحيح. استفادة الاستفادة. استفادة. والأوبار والأشعار. مما ترك ومما تركت. صح. وإن كان الكل ينضو تحت استفادة عامة. استفادة عامة. صحيح. لك استفادة في الأموال والاستفادة من هذه الأموال في هذه. الأصواف والأوبار والأشعار. صح. صار ترابط. طب صحيح. صحيح. إذن ترابط أكثر من موضع. مثل في العقود وإحلال الطيبات. صحيح. وتنظيم العلاقة. تنظيم العلاقة. والاستفادة مما ترك ومما تركت. يعني جيد. صار ترابط. صحيح. المائدة والأنعام. الخامسة والسادسة. في خاتمة سورة المائدة قال لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. نعم. هكذا؟ صحيح. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. لله ملك السماوات والأرض. الله. الحمد لله. من خلق السماوات والأرض. له الملك وله الخلق. خلقها وملكها. وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ما افتتحها. صحيح. إذن الملك لله الملك في المائدة. يعني المائدة أثبتت الملك لله. وهذه الخلق. والأنعام أثبتت الخلق لله. وإذا قال ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. مو هكذا؟ ذكر من عدل عن عبادته في خواتيم المائدة أنت قلت للناس اتخذوا. فمعذرة النقف استطراد جنبي يعدلون هنا من عدل من العدل الخروج عن الطريق الانحراف. من الانحراف؟ نعم. ليس من العدل. لا لا. لا. القسط يعني. لا لا. من ثم الذين كفروا يعدلون. نعم. فإذا ذكر هنا في افتتاحه وذكر من عدل من عبادته في خواتيم المائدة أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. هذا عدل ولا لا؟ لما يقول لعيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. عدل. قال هذا عدل ولا لا؟ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون مع الخلق. صح. إذن صار ترابط. لله ملك. يعني كل لكن السؤال هنا من الله سبحانه وتعالى استفهام إنكاري أم استفهام ماذا؟ ده يقرر طبعا هو أنه يعلم لكن يقرره حتى يجيب بنفسه هو. أنت قلت حتى يضرأ الشبهة عن نفسه طبعا فيما زعمه وظن. يعني سؤال الله سبحانه وتعالى ليس بسؤال المستفهم. لا لا قطعا تقرير. هو تقرير سموه استفهام تقريري. نعم. إذن صار ارتباط في الملك والخلق والعدل. جيد. صحيح. طيب. الأنعام والأعراف. في أواخر الأنعام وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. نعم. هذا خواتم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. ها خواتم الأنعام. آخرها وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. أول أعراف كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. اتبعوا ما أنزل إليكم. فاتبعوه في الأنعام. اتبعوه في الأعراف. هذا مترابط ترابط صحيح. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم فاتبعوا وهذا كذا فاتبعوا. نعم. مترابط صحيح. كله الترابط كله في الكتاب. كله الترابط. نعم. وبعدين في خاتمة الأنعام قال وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب. هذا فيه. وكم من قرية في الأعراف وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. أولا هو الذي جعلكم خلائف الأرض غير بعد من مضى من قبلكم. صحيح. وكم من قرية أهلكناها معنى جعلكم بعدها خلائف. سليم سليم. إن ربك سريع العقاب فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. إن ربك سريع العقاب فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. صحيح. أليست عقوبة هذه؟ بلى بلى. إذن صار ارتباط من أكثر من ناحية. البأس والشدة أو العقاب من الله سبحانه وتعالى. إذن صار ارتباط في أكثر من موضع. بين سورتي الأنعام والأعراف. صحيح. طيب استطراد جانبي دكتور فاضل تسمح لنا، يعني هذا ترتيب ما ورد بالمصحف ما هو مسطور، لكن القرآن لم ينزل بهذا الترتيب. والترتيب هو توقيفي. ترتيب هو توقيفي. يعني نظم السور، السور أصلا توقيفي كمان. طبعا. الأعراف والأنفال. تمام. ماذا قال في أواخر الأعراف؟ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. هذا أواخرها. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. جميل جميل. وكأنما تأتي بعدها امتداد وهكذا. صحيح صحيح. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته. كيف يكون الترابط يعني؟ يا سبحان الله. وكأنها مكملة مهكذا. لما ينبغي أن يكون عليه الحال. تمام. صحيح. مو فقط هاي، في آخر الأعراف إن الذي آخر شيء إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. في الأنفال الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. المؤمنين يسجدون في الملأ الأعلى ويقيمون الصلاة في الأرض. الملائكة يسجدون في الملأ الأعلى. صحيح. وهؤلاء يقيمون الصلاة. جيد. ونشعر أن هنالك مثلا طريق بيان أو استبيان أو توضيح أو إجلاء أو إضافة محور مهم. صح. لما سبق من الصورة التي بعدها. نعم. أليس كذلك؟ نعم. بارك الله فيك. تفضل سيدي. الأنفال والتوبة. نعم. وفي أواخر الأنفال، يا أواخر الأنفال في القتال، هي أصلا هم القسم قال هما سورة واحدة لأن موضوعها متشابه كله في الجهاد والقتال كلاهم. مش الأنفال دي المأخوذة من المعارك من الغزوات؟ نعم نعم، هي تبدأ هكذا. والتوبة هي في عموم لا اسم الأنفال. الأنفال يعني ما نفلة. النفل القسم يقول الغنيمة، يعني الغنيمة الأموال التي تؤخذ. لكن هم يفرقون من الغنائم والأسلاب. أي. والأنفال يفرقون فيها قسم يقول قبل الحرب، قسم يقول غنائم في الحرب، يعني عندهم تفريق. فيها كلام. نعم فيها كلام. نعم. التوبة العلاقة بينهم حضرتك بين الخواتيم والبدايات. عن هو أواخر الأنفال يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. أول التوبة، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. حرض المؤمنين على القتال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. يا سلام. صحيح. شرح كيفية التحريض هكذا. في الأنفال أواخرها، وأن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا. هذا في, في, في, في التوبة. نفس الاستثناء. وأن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا. ميثاق نفسه. نفس, نفس الاستثناء. وآخر الأنفال في الجهاد، الذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم. وأصلا هي التوبة هي عموما في الجهاد من أولها إلى آخر. صحيح. في القتال والجهاد. وكأنها مكملة لنفس ما جاء في سورة الأنفال. مكملة. التوبة ويونس. في أواخر التوبة، وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم لأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. وإذا ما أنزلت سورة ثم قال لقد جاءكم رسول. هاي آخر التوبة. آخر التوبة. يونس. تلك آيات الكتاب الحكيم. وإذا ما أنزل السورة يا سبحان الله. تلك آيات الكتاب الحكيم. لقد جاءكم وهكذا، لقد جاءكم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم. في التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم. الله سبحان الله. في بداية سورة يونس. طب هنا دكتور فاضل يعني يلح على خاطري سؤال، يعني لقد جاءكم رسول من أنفسكم مثلا، يعني هي في سياقها هكذا لا تخلع ولا تتغير ومرتبطة بما قبلها وبما بعدها، وتلك في سياقها تتغير، وسبحان الله يعني شيء عجيب بصدق طبعا. وتلك في سياقها أيضا لا تتبدل وتتغير، وهنالك علاقة تعتور الآيتين في مكانهما هكذا، يعني إعجاز عجيب. يعني احنا لاحظنا أنه خواتم السور مع فواتحها أخذنا القرآن عموما صحيح، والآن دا ننظر دا نأخذ يعني خواتم السورة مع فاتحة السورة التي بعدها، دا لحظة مترابطة، يعني القرآن واحدة مترابطة، مع أن كل آية في مكانها وكل كلمة في مكانها ولا يصح أن تخرج خارج مكانها. يبقى ربما هذه فكرة النظم اللي قال عليها عبد القاهر الجرجاني، منها هذه النظم منها يعني. سبحان الله منها عجيب. تفضل يا دكتور. صح يونس وهود. نعم. ماذا قال في آخر يونس؟ واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. هكذا. نعم. في أول هود كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. نعم. واتبع ما يوحى إليك. كتاب أحكمت آياته، وكأن ما يوحى إليه أو المأمور باتباعه الكتاب الذي أحكمت آياته، ومن أحكمه خير الحاكمين الله. سبحان، وهو خير الحاكمين. كتاب أحكمت آياته الذي أحكمه هو خير الحاكمين. خير الحاكمين في يونس، أحكمت آياته في هود. يا سلام. واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. كتاب أحكمت آياته، من الذي أحكم آياته؟ خير الحاكمين. زين. في يونس يقول الله عز وجل قل يا أيها الناس، ها في أواخر يونس، نعم، قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. هذا آخر. في هود، في أوائل هود، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل نذير وبشير. نعم. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا، هذا لمن اهتدى. يقول وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، هذا ومن ضل فإنما يضل عليها. صح. فإذا فسر شرح ما قاله في يونس، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، أنه من اهتدى يمتعه متاعا حسنا إلى كل ذي فضله، ومن ضل وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، وكلها إنني لكم منه نذير وبشير. صح جميل، بارك الله فيك. فصل قصير ونواصل الاستماع لحضرتك مرة أخرى. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، فاصل ونواصل، كونوا معنا. مستمعينا الأعزاء مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ولمسات بيانية، ومعنا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السام الرائي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى دكتور فاضل. ومرحبا بك. بارك الله فيك. نكمل رحلتنا حضرتك فيما بدأنا. عندنا الآن السورة 11 والسورة 12 هود ويوسف. نعم. في خواتيم سورة هود سبحانه قال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. نعم. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. إذن وكلا نقص عليك من أنباء الرسل. نعم. ما نثبت به فؤادك. نعم. أوائل يوسف نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. نقص وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك نحن نقص عليك أحسن القصص. يعني هو أثبت أن الله سبحانه وتعالى يقص على النبي عليه الصلاة والسلام في هود، نعم، لكن أثبت صفة أنه أحسن القصص، نعم، في يوسف. لذلك قال مو فقط ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. نحن نقص عليك أحسن بما أوحينا إليك هذا القرآن. صح، لابد أن يكون أحسن القصص. حتى هو أصلاً ماذا قال في خاتمة سورة هود؟ وما ربك بغافل عما تعملون. مو هيك آخر شيء. ربنا ليس غافل في آخر هود. نعم. ربنا ليس غافل عما فعله أخوة يوسف بيوسف. صح. ذكر ليس غافل. سبحان الله. صحيح. عما فعلوا. نعم. عندنا يوسف والرعد. يوسف والرعد في خاتمة سورة يوسف ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ما هو هذا؟ ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم. القرآن. صحيح. القرآن. بداية الرعد. تلك آيات الكتاب. يا سلام. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. قال وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. عموم وخصوص. وخصوص. جاي. لا، لكن المؤمنين قلة، مع أنه تفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الكلام متصل إذن. صحيح. في القرآن. نعم. أيضا في خواتيم سورة يوسف قال وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ذكر من هذه الآيات في بداية كم الرعد. الرعد. قال الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. أنا أقول يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي. نقول إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب. وأنا أقول يسقى بماء واحد. إن في ذلك لآيات. وكأين من آيات في السماوات والأرض يا الله. يمرون عليها وهم عنها معرضون. جميل ما شاء الله. هايل. يعني هو فصل بعد إجمال. بعد إجمال. كأي من آية ذكر الله رفع السماوات وغيره ومد الأرض وجعل رواسي وقرط. هذه تفصيل كلها الآيات. كلها آيات. كلها آيات. لكن نعم يمرون بارك. عليها وهم عنها معرضون. لا إله إلا الله. أحسنت أحسنت. بارك الله فيك. نأخذ هذا الاتصال الهاتفي. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، يعني أنا أريد لا أعرف كيف أشكركم يعني على هذا البرنامج. بارك الله فيك. الله يكرمك. وأنا يعني أقول للدكتور فاضل يعني إذا كان يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، ولكن أنا يعني ألاحظ عليه أنه قال في تفسيره القرآن الكريم أن السمع أشمل من البصر، يعني الانسان يعني الناس الذين يسمعون اكثر من الذين يبصرون. ويعني يا ليت انه يعني يستنبط من ذلك انه يحاول ان يفسر لنا القران عن طريق حلقات وليس عن في اطار الكتب. حاضر. تطلب تفسير القران يا دكتور من حضرتك. الدكتور فضل والله يا ليت اضم صوتي اليك، يعني هذه رغبه قديمه لدي باذن الله تعالى. شكرا لك أخت وفاء من تونس على هذا الاتصال، بارك الله فيك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. ألو. نعم. ألو. ألو أني نعم. يا مرحبا أخت فاطمة. فرقد. أني فرقد رجع من بغداد. فرقد. فرقد. سؤالي السلام عليكم أولا إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي إلى سورة الأعراف آية 196. كم؟ 96. إن ولي الله الذي نزل الكتاب هو يتولى الصالحين. شنو معنى ولي الله؟ من هو ولي الله؟ لا ولي هي مقراتها غلط، هي مقراتها غلط صحيح. إن ولي الله مو ولي الله، ولي ولي الله ولي، إن ولي الله أشرح على معناه الولي الذي لي هو الله سبحانه وتعالى، أضاف إليه المتكلم فقال ولي. بارك الله فيك، الله يكرمك يا أختي، شكرا لك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ مرحبا. أهلا وسهلا. فارس من الموصل. من؟ ألو. ألو. ألو. يا معك يا اخي، من معنا؟ الو الو يا سيد فارس. يا مرحبا، خفض صوت التلفاز بعض الشيء سيدي لو سمحت. سؤال يا اخي، الآية الكريمة اللي تقول ان الله يتوفى انفسه حين أنفسها حين موتها والتي لم تمت، الآية الكريمة. ألو، قطع الاتصال. معنا مكالمة أخرى. السلام عليكم. ألو ألو، اتصال آخر. من معنا؟ أخونا مصطفى من السعودية. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا بسأل عن الآية رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. نعم. فأنا سمعت إمام مسجد قباء السعودية طبعا في المدينة المنورة ذكر بأنها من المجربات، ذكر بأنه من قالها في السجود 40 مرة وهو لم ينجب فبإذن الله سبحانه وتعالى يرزقه الله سبحانه وتعالى ذرية، ولكنه طبعا يعني ذكر بأنها قد تنفع مع أشخاص ومع أشخاص قد لا تنفع، يعني وذكر بأنها من المجربات وأنها ليست بدعة. فيا ليت الدكتور سمرائي أن يفيدنا بمثل هذه الآيات أو هذه الأشياء، يعني جزاكم الله خير. بارك الله فيك وإياك إن شاء الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. ألو. نعم، السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ أخوك من النرويج يتكلم، طلعت. يا مرحبا أخ طلعت، بارك الله فيكم أخي، والله حقيقة نستمتع في بهذا البرنامج، يعني استمتاع يعني ما نقدر نوصفه، يعني أضفتم إلى معلوماتنا معلومات كنا نجهلها حقيقة. بارك الله فيكم ونشكركم على هذا البرنامج. وفيك بارك سيدي، بارك الله فيك. طيب ما عندي سؤال، جزاكم الله خير. السلام عليكم. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عليك. طلعت كلمنا من النرويج عشان يمدح البرنامج. بارك الله فيك ونفع الله بك إن شاء الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام، أنا محي الدين من دبي. من؟ محي الدين جيلاني. يا مرحبا، أنا أول مرة مشارك هذا البرنامج. يا مرحبا أخوي. أريد أن أسأل الدكتور، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، ما هو المراد في من لهو الحديث في هذه الآية؟ حاضر، بارك الله فيك، الله يرضى عليك. طيب. وبارك الله فيك، مع السلامة. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. ألو ألو ألو، مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ كيف الحال؟ الحمد لله. لو سمحت بدي أسأل في الآية بسم الله الرحمن الرحيم، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل لمن يشاء عقيما. لماذا قدم في البداية يهب لمن يشاء إناثا، ذكر أول شيء الإناث ثم الذكور؟ وأما في مسألة التزويج ذكر قدم الذكور قبل الإناث في مسألة ماذا؟ مسألة التزويج يزوجهم ذكرانا وإناثا، قدم التزويج على قدم عفوا الذكران على الإناث، لكن في البداية يهب لمن يشاء إناثا. واضح السؤال؟ تمام واضح. السؤال الثاني، أيوة. في قوله تعالى اركب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، وشرب. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ذكر أن مسألة الركض والاغتسال بالماء البارد أنه هذا يعجب أنه الماء البارد يزيل السموم بعد عملية الركض أو بعد الجريان، لكن إحنا عندنا الواضح أن أن الماء الداخل هو اللي يزيل الجراثيم، يعني هيش الإعجاز العلمي في الماء البارد؟ وفي الدعاء أيضا اللهم اغسلني بالماء الثلجي والبرد، واضح السؤال؟ السؤال ماذا عن الإعجاز العلمي هذا؟ أنا أيوة يعني ما الإعجاز العلمي في الماء البارد؟ حاضر حاضر واضح؟ واضح جزاك. وإياكم إن شاء الله، بارك الله فيك. إيه معنا اتصال آخر، السلام عليكم. ألو. ألو مرحبا. عبد الرحمن الأخضري من الجزائر. يا مرحبا أخي عبد الرحمن. إيك لا مفضل، عندي سؤال لأستاذنا الدكتور السمراي. تفضل. نعم تفضل. الآية 28 من سورة فاطر، المعنى الإعرابي انت إنما يخشى الله من عباده العلماء، معناها معناها الإعرابي. حاضر. لأن نعربها الآن، الإعراب النحوي للعلماء فاعل مؤخر مرفوع. نعم. والله في محل نصب، وتأدبا مع الله ما نقولوش مفعول بها ضمنك. تأدبا مع الله ما نقولوش مفعول به. لأن كائن في مثلا في الأفعال الناقصة أنت كان الله غفورا رحيما مثلا، فكان فعل ماضي نقص، لكن إذا أدخلت على اسم من أسماء الله ما نقولوش فعل ماضي نقص، نقول فعل دوام واستمرار. نقول كان فعل دوام واستمرار؟ إيه تأدبا مع الله حتى ما نقولوش الله اسمع. والفعل ناسخ. أنا سؤالي هو على ناسخ والناسخ ما يخشى الله. نعم ناسخ والناسخ يعني. سؤالي إنما سمعت أستاذ الدكتور عبادي العلماء. نعم اتفضل سيدي، ما الإشكال في إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ الإشكال في الإعراب، ما نجموش نقول والله العلماء وفعل والله مفعول به حاشا أن يفعل به، هذا هو الإشكال في رأيي أنا. طب ماذا نقول مثلا بدل مفعول به؟ ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ حل لنا الإشكال. أنا اللي نسأل عليه، هذا سؤالي أنا. ماذا نقول يا؟ طب بارك الله فيك، ما شاء الله. يا ترى هل نقول على الله مفعول به مثلا؟ مصطلح إعرابي هذا. طيب اتصال اخر، السلام عليكم. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، من معنا؟ محرس من الشارقه. يا مرحبا سيدي تفضلي. لو سمحت دكتورنا الفاضل، عندي سؤالين. السؤال الأول بالنسبة لسيدنا نوح عليه السلام، عندما كان يدعو قوم 1000 سنة إلا 50، فما الحكمة بأنه ظل هذه الفترة؟ ثم السؤال الثاني، لماذا عندما يأتي المسلمين يوم القيامة ويطلبون الشفاعة من الأنبياء ويذهبون إلى نوح فيتذكر أنه دعا الله سبحانه وتعالى وقال ولدي، فيعني يتذكر هذا لعله إثم فعله، فيعني ممكن يعني يكون نزعة الأبوة تحركت عند نوح عليه السلام، فإذا كان نزعة الأبوة فلماذا جعلها ذنبا في حقي يعني؟ فما فهمت السؤال أختي. يعني نوح عليه السلام عندما دعا رب سبحانه وتعالى وتذكر ولده عندما قال الله سبحانه وتعالى إنه ليس من أهلك، فتحركت عنده نزعة الأبوة، قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. نعم. ثم يأتي يوم القيامة عندما يطلب الشفاعة، المسلمين تطلب الشفاعة فيذهبون إلى الأنبياء ومنهم نوح عليه السلام، فيتذكر هذا الموقف فيقول اذهبوا إلى غيري. فهل كان هذا يعني يشعر بأنه إثم في نفسه عندما دعا الله سبحانه وتعالى وتذكر والده أن ينجيه من هذا الطوفان؟ طيب حاضر، شكرا، بارك الله فيك، الله يكرمك. سؤال، هذا السؤال ننهي هذه الحلقة. شكرا سيدة دكتور فاضل، ونلتقيك في الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.